في اول الشهر وانا داخله على ثانويه عامه، وانتوا عارفين بقى حلاوه البدايات والطاقه اللي بتبقى في الاول، قلت هصحى من النوم بدري قبل الفجر واذاكر، ودي كانت اول واخر مره اجرب الموضوع ده. دخلت الحمام، خدت لي دش علشان افوق وهيئ نفسي بقى للمذاكره. انتوا عارفين تحضيرات المذاكره اكتر من المذاكره، وفي الاخر مفيش مذاكره، انتوا فاهمين. فتحت المايه السخنه وتدريجيا الحمام بقى كله بخار من المايه السخنه. اتهيأ لي ان في بنت في نفس سني ونفس ملامحي، كانها صوره طبق الاصل مني، واقفه تسرح في اخر الحمام قدام المرايه ومدياني ظهرها. وقتها كنت متعوده اسمعك يا يونس وعارفه ان كده دي جن، ولو لمحتني هتاذيني. طلعت من الحمام على طول، خبطت على اوضه ابويا وامي وقلت لهم في عفريته في الحمام. امي قامت من النوم، كانت عارف اللي عايزه تديني بالقلم، وكالعاده زي افلام الرعب مفيش حاجه. قعدت احلف لهم ان انا شفتها بس هي ما صدقتنيش. اصريت على ماما انها تنام جنبي يومها لاني خايفه. فعلا ماما جت نامت جنبي وعدت الليله. المهم مش الرعب مش في اللي حكيته، اللي حكيته ممكن يكون مضحك على فكره اكتر من كونه مرعب. الرعب في اللي حصل لي بعد كده. تدريجيا بقيت اخد وقت كتير قوي قدام المرايه اسرح شعري، وكل ما اجي اسرح شعري افتكر البنت ولاقيني بسرح بنفس الطريقه اللي بقى كانت بتسرح بيها شعرها. اكلي قل، وزني قل، مفيش مذاكره، كوابيس مفزعه، خيالات بشوفها. كنت بصحى من النوم الاقيني واقفه قدام المرايه، يعني قمت من على السرير ومشيت وتحركت ووقفت قدام المرايه. تخيل معايا انت تصحى من النوم تشوف وشك في المرايه. الموضوع ده اقسم بالله كان بيخليني اموت من الرعب لمجرد ما افتح وابص في المرايه. وبقيت اصحى من النوم احيانا الاقي جسمي ورقبتي كلهم خرابيش مش طبيعيه، خرابيش جايبه دم وعميقه، مش خرابيش كده حد بيهرش مثلا وهو نايم. اهلي لاحظوا بعد فتره اني اصلا ما كنتش واخده بالي ان في حاجه غلط، وودوني لراقي قرا عليا قران واداني ازازه ميه مقري عليها، وطلب مني امزجها في الميه اللي هستحمى بيها، وطلب مني ان الميه اللي هستحمى بيها ما تنزلش في الحمام، وطلب حاجات تانية. والحمد لله الموضوع بقى ذكرى مجرد بس بحكيها بشارككم بيها دلوقتي. طيب انا عايز بس الحمد لله تمام ان انت كويسه دلوقتي وزي الفل، انا عايز بس اقول على حاجه غلط جدا. موضوع ان حد يعمل مقلب في حد ويصحيه وهو حاطط المرايه في وشه. بصوا يا جماعه انا عملت الموضوع ده مع اختي زمان وما كانش في دماغي، بقى ما كنتش شغال وقتها ولا حاجه، كنت تقريبا في كليه او حاجه، ورحت صحيه فضلت صحيه وكنت واخد مرايه على قد وشها وحاططها لها في وشها. قامت حرفيا اقسم بالله ان جالها هستيريا لدرجه ان انا بقيت مرعوب ومش عارف انا ايه المصيبه اللي عملتها يعني. وبعد كده حد من الشيوخ او حاجه قال لي اللي انت عملته ده غلط جدا جدا جدا، غلط من الناحيه الخضه ان حد اول ما يفتح عينيه يبص يلاقي وشه في المرايه. هي مش معناه ان وشه قبيح او حاجه، بس يلاقي في وشه عينين ومناخير بتدحلق له اللي هو وشه، ده غلط جدا. بالاضافه ان القرين بيبقى ممكن اصلا يعمل اي حاجه في اللحظه دي، اصلا كتر البص في المرايه عليه كلام ووش كتير. فتخيل بقى انت حد يصحى من النوم يلاقي خلقته مجسمه كده قدام وشه في المرايه. هو الموضوع خلاني بس احكي لكم على الموقف ده. ونروح لتجربة مصطفى، وبيقول لنا ابن عمي بيحكي ان اوقات وهو مروح من القهوة بالليل الموتوسيكل بتاعه دايما بيعملها معاه ويعطل. فمرة عطل قريب من المقابر وحس بحد وراه بس بيقول ما كانش شايف. ما تخافش. بعدين بيقول صلحته وتحركت بيه، عطل تاني، حسيت ان الحد في الوقت ده ما كانش ورايا. وفي يوم كنت انا راجع معاه بالليل وكان معانا واحد تالت صاحبنا، وجنبنا ترعة كده كبيرة والجنب التاني المقابر وبيوت بعيدة متفرقة عن بعضها. ابن عمي حكى القصة بتاعته، فضلنا نتريق عليه ونسف عليه انا وصاحبي ومش مصدقين طبعا، وبنقول له يا جبان وخلافه. في الوقت ده قربنا من المقابر اكتر، فقال طب المقابر هناك، اي حد يدخل هناك يبقى راجل. قلت له يا عم انت مجنون، وادخل ليه؟ مش انتوا اللي عمالين تقولوا عليا جبان؟ طب حد يورينا فينا الرجولة بقى. وكل واحد فيكم يدخل ويصور صورة بالموبايل. الموضوع قلب تحدي وهزار واستظراف، والحماسة خدتنا انا وصاحبي ورحنا ناحية المقابر، وكنا ماشيين انا وهو عمالين نضحك ونهزر.